يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 23 من محاضرات أصول البدع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، مع الباب 9 من الكتاب في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، السبب الذي لأجله أو من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدع وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدع، وهو الفرقة الحاصلة. الآيات والأحاديث وصفت أهل البدع بأنهم متفرقين، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق لأهل البدعة. فالآيات وصفتهم بالفرقة، وكذلك الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فوصف أهل البدع بأنهم متفرقون. فقال: فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكذلك الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة، حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهله، أي لم يكفروا وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه، أي تفرقوا وصاروا شيعا وإن كانوا من أهله. قال: والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، يعني هذا الاختلاف ناشئ عن، أو هذا التفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، يعني هم بداية يختلفوا في الرأي ويختلفوا في المذهب، ثم يؤول ذلك إلى تفرقهم بالبدل، فهو ينشأ أولا من اختلاف الآراء والمذاهب ويؤول في النهاية إلى الفرقة وإلى تفرق الأبدان. قال: والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان وهو الحقيقة، إن جعلنا أن التفرق معناه تفرق بالبدن، فلان فارق فلان يعني تركه وإيه وانصرف، يبقى هذا تفرق حقيقي، تفرق بالبدن، ونقول أن فلان يفارق فلان، يفارقه في الرأي وإن كان لم يفارقه في البدن، خلاص، يعني هو ملتقي معه في مكان واحد ولم يفارقه، لكن يفارقه في الرأي ويفارقه في الإيه في المذهب، لكن التفرق حقيقة يكون بالإيه بالأبدان. قال: والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، يعني هذا التفرق بالبدن ينشأ أصلا عن التفرق في المذاهب والآراء، ويؤول في النهاية لتفرق بالأبدان وهو معناه الحقيقي، معنى التفرق الحقيقي. وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف، عايز يفرق بين الاختلاف والتفرق والفرق، يقول أن الفرقة معناها فرقة بالأبدان، والاختلاف معناه اختلاف في المذاهب والآراء. فجعل أن الفرقة الحقيقية هي التي تكون بالإيه؟ بالبدن، وهي ناشئة عن الاختلاف في المذاهب والإيه؟ والآراء. وسمى الاختلاف في المذاهب والآراء اختلافا فقط، ثم إن آل إلى الفرقة فهي هي الإيه؟ الفرق والفرقة. فلا بد كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني هم تفرقوا بسبب إيه؟ اختلافهم، واختلافهم سبب لفرقتهم. قال: فلا بد من النظر في هذا الاختلاف، ما سببه؟ إيه اللي جعل الناس تتفرق وإيه اللي جعلهم يتفرقوا؟ قال: وله سببان، أحدهما لا كسب للعباد فيه، والثاني هو الكسب. والذي لا كسب للعباد فيه هو الراجع لا سابق القدر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي خلقهم للفرقة والاختلاف. فلا بد أن يكون هناك فرقة، وأن يبد إلى أن يكون هناك اختلاف. فإذا نظرنا إلى سبب الاختلاف فيكون لذلك سببان: الأول لا كسب للعباد فيه، وليس لنا للكلام في ذلك، فربك يفعل ما يشاء ويختار، وما فعل ذلك إلا لحكمة بالغة، لأن هذه دار ابتلاء خلق فيها الناس، وجعل الغني وجعل الفقير، وجعل هذا يختلف مع هذا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. فعلى هذا الله جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس لحكم بالغ، خلاص. وهذا لا كسب للعباد ايه فيه، لكن هو اختبار له، اختبار ايه؟ اختبار وامتحان له. والثاني وهو الاختلاف الذي ينشأ من فعل العبد، وهو الاختلاف الكسبي الذي ينشأ من فعل المكلف ويصير بسببه عداوة وبغضاء وفرقة وقتال، هذا الذي عليه الحساب وفيه التكليف ألا يكون ذلك. ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ليه البينات. قال: والآخر هو الكسبي، وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب، يعني عايزين نشوف ايه سبب التفرق وسبب الاختلاف الكسبي، لا سبب الاختلاف الايه القدر. الا ان نجعل السبب الاول وهو الاختلاف الذي لا كسب للعباد فيه مقدمة للايه للسبب الثاني، فان فيها معنى اصيلا يجب التثبت له على من اراد التفقه في البدع، اي في الاختلاف الاول او هو الذي لا كسب للعباد فيه، فيه معنى يجب التثبت له لهذا الايه المعنى على من اراد التفقه في البدع. فسيتكلم على الاختلاف الاول وهو الاختلاف الذي لا كسب للعباد فيه، فنقول: والله الموفق للصواب. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلو شاء الله جل وعلا لجعل الناس أمة واحدة، لا يختلفون، كلهم على قلب رجل واحد، لكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الرحمة لا يختلفون خلافا يضر أو اختلافا يضر، ولذلك خلقهم. فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديرا، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية. وأن قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم، وللاختلاف خلقهم، وهو مروي عن مالك ابن أنس قال: خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ونحوه عن الحسن البصري. فالضمير في خلقهم عائد على الناس، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم، لا يمكن أن يقع من الناس إلا ما سبق في العلم. بهذا الخلاف الذي لا كسب للعباد إيه؟ لا كسب للعباد فيه. وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور الحسن والقبيح، فالله عز وجل خلق هذا، خلق الحسن وخلق القبيح، وخلق الغني وخلق الفقير. لا يمكن أن يقع من الناس إلا ما سبق إيه في العلم. بهذا الخلاف الذي لا كسب للعباد إيه؟ لا كسب للعباد فيه. وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور الحسن والقبيح، فالله عز وجل خلق هذا، خلق الحسن وخلق القبيح، وخلق الغني وخلق الفقير، وخلق الوزير وخلق الحقير، ها؟ خلق كل هذا، لكن ليس المراد هنا هذا الاختلاف. وخلق الطويل والقصير والأحمر والأسود، وكذلك في أصل الخلقة التام الخلقة والناقص الخلقة، والأعمى والبصير والأصم والسميع، فليس المقصود هذا الاختلاف، ولا الاختلاف في الخلق. يعني لا، ليس المقصود الاختلاف في الخلق ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل، ولا فيما أشبه ذلك كالخلق وليه والخلق من الأوصاف التي هم مختلفون فيها، وإنما المراد اختلاف آخر، وهو الاختلاف الذي بعث الله جل وعلا النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان أو بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الدنيا والآخرة. يبقى إذن المقصود بالاختلاف هنا هو الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات. ولأجل ذلك أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب ليدعو الناس لتوحيد الآراء وتوحيد الاعتقاد وتوحيد النحل وتوحيد الدين. هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف، ولا يزالون مختلفين أي في الألوان والأشكال والخلق، ولا لا يزالون مختلفين في الآراء والاعتقادات والملل والنحل. هذا هو المراد، قال: هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق، أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه. فاحنا عرفنا بقى أن الاختلاف يكون في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات، وهذا الاختلاف الذي يكون بين الخلق على أوجه، أحدها الاختلاف في أصل النحلة، هذا مسلم، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا مجوسي، الاختلاف هذا في أصل الايه؟ في أصل النحلة، وهو قول جماعة من المفسرين، فصلوا الاختلاف في الآيات على الاختلاف في أصل الايه؟ في أصل النحلة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يبقى مختلفين مسلم ويهودي ونصراني ومجوسي إلا من رحم ربك وهم أهل الايه؟ الإسلام. يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ايه؟ ربك. قال: وهو قول جماعة من المفسرين منهم عطاء قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية أي الإسلام، وهم الذين رحم ربك والحنيفية، ها، وهم الذين رحم ربك الحنيفية. خرجه ابن وهب، وهو الذي يظهر لبعض الرأي في الآية المذكورة، يعني في أول الأمر هذا الذي يظهر من الايه؟ من الآية. وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد، الاختلاف الذي يكون في أصل النحلة يكون الاختلاف في الايه؟ في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه. فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا أن لهم مدبرا يدبرهم وأن لهم خالقا أوجدهم، إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلف، يعني كل قال أنه لابد أن يكون في خالق، لكن اختلفوا في تعيينه، واحد ثلاثة، ها، الظلمة النور، إلى خل، إلى خير، إلى شر، ها، اختلفوا. فمن قائل بالاثنين وبالخمسة وبالطبيعة وبالدهر وبالكواكب إلى أن قالوا بالآدميين، ها، يغوث ويعوق ونسر، اعتبروهم إيه؟ آلهة، والشجر والحجارة وما ينحتون بأيديهم، يعني كل مقر إن لابد أن يكون في إله يعبد وفي خالق، خالق، لكن اختلفوا في تعيينه. ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا كالفلاسفة، إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله، فعرفوا بالحق أو فعرفوا بالحق أو عرفوا بها، فعرفوا بالحق على ما ينبغي، ونزه رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد وإضافة الصاحبة والأولاد، فأقر بذلك من أقر به، وهم الداخلون تحت مقتضى قوله إلا من رحم ربك. خلاص، يعني إلى أن بعث الله ليه النبيين ومن تبع ليه الأنبياء، فكل هؤلاء هم من رحم ربك. وأنكر من أنكر فصار إلى مقتضى قوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمع. وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة. أولون هم أهل الإسلام، وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو منقول عن جماعة من المفسرين. وبقى الآخرون وهم اليهود والنصارى والمجوس وكل الملل والنحل على وصف الاختلاف، إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح. ماشي، يبقى ده القول الأول في تفسير الآيات. احنا قلنا الاختلاف ليس المراد به اختلاف في الخلق ولا في الخلق، ولكن المقصود بالاختلاف في الآيات اختلاف في الآراء والنحل والمعتقدات، وفسر ذلك على أوجه. الوجه الأول أنه اختلاف في أصل النحلة، والوجه الثاني يقول ثم إن هؤلاء المتفقين وهم أهل الإسلام. احنا خلاص احنا عرفنا ان قد يكون الاختلاف المقصود في الآيات اختلاف في أصل الايه، في أصل النحلة. ثم يقول هناك وجه آخر للاختلاف أيضا، ها، ويقول ثم إن هؤلاء المتفقين وهم الحنفية وهم المسلمون قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول. فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. يقول أنه قد يحدث اختلاف لهؤلاء المتفقين، لهؤلاء المتفقين وهم أهل الإيه؟ وهم أهل الإسلام. ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، يعني دول دخلين تحت مقتضى رحمة الله عز وجل أيضا رغم وجود هذا الاختلاف. فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. بنقول إن الأدلة في أدلة قطعية وفي أدلة ظنية، دليل ظني ودليل إيه؟ ودليل قطعي. وفي هذه الأدلة إما أنها قطعية وظنية من حيث ثبوتها، فالقرآن قطعية الثبوت والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت والأحاديث الآحاد ظنية للثبوت، وإما أنها تكون قطعية وظنية من حيث دلالتها، فقد تكون الآية ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، وكذلك الأحاديث قد تكون ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة. فالاختلاف ينشأ نتيجة الاختلاف في الظنون والاختلاف والاختلاف الأنظار. فيقول ثم إن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أي أهل الاجتهاد أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، الأمور الظنية يعني، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف. طالما أن هذا ليه هذه الأدلة ظنية، ها مش عشان يسأل في نواقض الوضوء، أدلة كثيرة توجب وأدلة لا توجب، فالأمر إيه؟ الأمر فيه ظنيات، فمنهم من يوجب الوضوء من أكل لحم الجزور، ومنهم من لا يوجب، ومنهم يوجب الوضوء من مس النساء، ومنهم لا يوجب. هذا كله اختلاف لأن الأدلة ظنية وليست قطعية، فهذا الاختلاف عريق، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول. هذا الخلاف يكون في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. فهذا اختلاف إيه؟ لا يضر، فهم داخلون تحت رحمة الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يضر، فهم يختلفون لكن حسب القصد الثاني لا القصد الأول. القصد الأول الخلاف الذي يضر، وهم أهل النار، وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لكن هؤلاء يختلفون اختلافا لا يضر، لا يخرجهم عن أهل الإيه؟ عن أهل الرحمة. يعني أنه في مسائل الاجتهاد، قال هنا أيضا وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. إيش معنى ذلك أنهم لا يختلفون مطلقا؟ لا، الصحابة اختلفوا لكن هذا الاختلاف الإيه؟ لم يفرقه ولم يصيروا شيعا بإيه؟ بسببه. يعني أنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها بقطع العذر بل لهم فيها أو فيه أعظم العذر، مع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه وهو قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية: فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله، وذلك رد إلى كتابه أو رده إلى كتابه وإلى رسوله، وذلك رده إليه إذا كان حيا، وإلى سنته بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنه. إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا؟ هل دخلون تحت هذا أم لا؟ والجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاه أهل هذا الاختلاف من أوجه. هم اختلفوا وقال: ولا يدخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ لو أنا أدخلتهم فخرجوا من مقتضى رحمة، فخرجوا من مقتضى. وقال لا يصح أن يدخلوا تحت هذا الإيه؟ هذا النوع، لا يزالون إيه؟ مختلفين. لا وجه ذكرها. قال أولها أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة، وهؤلاء الذين نذكر أنهم اختلفوا اختلاف لا يضرهم أهل الرحمة، مش هم أهل الإسلام. قال أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنها اقتضت قسمين: أهل الاختلاف ومرحومين. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له، ها؟ أو قسم الشيء قسيما إيه؟ له، ولم يستقم معنى الاستثناء. فلا بد أن هؤلاء ليسوا هؤلاء أو ليسوا بإيه؟ بهؤلاء. والثاني نعم، يعني ما ينفعش نقول أصلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ونطلع من المختلفين دول مرحومين، نطلعوا قسمين مش كده. ثم فهو جعل ده ضد ده، فلا يصح أن يكون الضد أحد أقسام الإيه؟ هذا. قال والثاني أنه قال فيها ولا يزالون مختلفين، يعني ده بيشعر بالدوام والاستدامة، استدامة إيه؟ الاختلاف. فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم له، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل مختلفين، ها؟ المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك، لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالف، لأن المخالف من أهل الرحمة، إذا علم أن ما هو عليه خلاف الحق رجع، مش إيه؟ مش هيثبت على ما هو إيه؟ مش هيثبت على ما هو عليه، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنه يخالف فيها تحريا لقصد الشارع، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره. فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، هو مش قاصد يخالف، هو تبين له أن هذا هو الحق، ثم إن تبين له أن الحق في خلاف ما رأى رجع. فلم يكن وصف الاختلاف لازما ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع، ها؟ يعني هذا اختلاف لا يضر ولا يسموا مختلفين، لا نسميهم انهم ايه؟ مختلفين. والثالث ان نقطع بان الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل لهم محض الرحمة، وهم الصحابة. الصحابة اختلفوا ولا لا؟ وهم اهل الرحمة ولا لا؟ واختلافهم لا يضر. إذن ليس هؤلاء داخلين في ولا يزالون إيه؟ مختلفين. أن نقطع أن الخلاف في مسألة الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ولو بوجه ما لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة. إنك تقول على أحد من هؤلاء أنه ليس من إيه؟ من أهل الرحمة. والرابع أن جماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. قالوا أن اختلافهم رحمة واسعة وإن إجماعهم حجة قاطعة. قالوا اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، ماشي؟ فجماعة من السلف جعلوا الاختلاف رحمة. ليه؟ لأن العقول تتفاوت، وما تراه أنت صواب قد أراه أنا إيه؟ خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، مش كده؟ فصلى قوم في الطريق وصلى قوم في بني قريظة ولم يعنف أحد الطائفتين وطلق الأمر إيه؟ مفتوح. هذا من باب الرحمة للأمة حتى لا يجبرهم على قول واحد. وفي مرضه وفي قبل وفاته في مرضه الأخير صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته بأيام، فقال يعني هاتوا أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده أبدا، الحديث الصحيح، ها أكتب لكم كتابا لا تختلفوا إيه بعده أبدا. فقال قوم منهم عمر يسعون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم متعب، ويعني لا لسنا في حاجة لكتابة الكتاب إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم يكتب حتى لا نختلف، فكثر اللغط وعلى الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغربوا عني خلاص، ولم يكتب الايه؟ ولم يكتب الكتاب. فيقول ابن عباس الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الايه؟ لم يكتب هذا الكتاب الذي يكتبه، ثم لا تختلف الأمة ايه؟ ثم لا تختلف الأمة بعده. وكانت نظرة عمر رضي الله عنه أنه يسعهم الكتاب، ومن أخطأ فله أجر، ومن أصاب فله إيه؟ فله أجران، ويكون في الأمر سعة، حتى إذا كان الناس على أمر واحد ربما ذلك ضيق عليهم. انظر إلى مسائل الإجماع التي فيها الناس على أمر واحد، ما قدر هذه المسائل بالنسبة للمسائل التي فيها اختلاف؟ لا تساوي عشر المسائل التي فيها إيه اختلاف. انظر إلى مسائل الإجماع يعني التي كتبها العلماء، هتلاقيها كتاب، مش كده؟ هتلاقيها كتاب واحد. المسائل التي اجمع عليها العلماء مش هتتجاوز ايه؟ كتاب الاجماع للمنذر، كتاب الاجماع بتاع ابن حزم، غيره، ها؟ كتب الاجماع عبارة عن كتاب ايه؟ كتاب واحد. نهار لما تحقق ويزيد يبقى مش هيزيد عن كتابين، ماشي؟ كتب الفقه ما فيش، كتب بالعشر مجلدات، ها؟ وبالعشرين مجلد، وكل دي مسائل، مش كده؟ يبقى المسائل اللي اجمع عليها لو قسنا مش هتساوي عشر ايه؟ مسائل الدين. ف90% من مسائل الدين فيها خلاف، فيها خلاف، وعقول الناس تتفاوت، والله عز وجل تركهم خلاص، انا اعتقد ان هذا صواب وافعله، وغيري يعتقد ان هذا خطأ ولا افعله، ويعتقد ان غيره صواب. طالما انه اراد الحق اصاب او لم يصب الحق في ذلك، مهم نيته بذلك، هو متعبد لله عز وجل ايه بذلك، حتى يفعل الشيء وهو معتقد ان هذا هو الصواب، وان كان في حقيقة الامر ليس هذا صواب. وهذا رحمة في حد ذاته، ان الانسان لا يفعل الا ما يعتقد انه صواب وانه حق، وان كان في حقيقة الامر ليس ايه؟ ليس كذلك. لكن لو اجبرته على فعل شيء حتى ولو كان هذا الامر حق، حتى ولو كان هذا الامر حق، فقد يكون في نفسه شيء، فقد يكون في نفسه ايه شيء، فرحمة بالعباد تركت هذه الايه؟ تركت هذه المسألة. فلذلك قالوا اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، أي لا يحل مخالفة إيه؟ هذه الحجة القاطعة. فمخالف الإجماع ها يكفر، الذي يخالف الإجماع وعلم أن هذا إجماع يكفر، ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه دليل على إيه؟ إجماعهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ايه مصير. طيب نعم، نعم بعضهم قد يقول او بعضهم قد يستغل هذه المسألة ويجعل ان كل اختلاف حج ويجعل ان وهذا باطل وهذا باطل لاجل كل خلاف وقل اختلفوا فيسع الناس ان ياخذوا باي هذه الاقوال هذا باطل فليس كل خلاف معتبر هكذا يقولون ايضا ليس كل خلاف ايه معتبر الا خلاف له وجه من النظر فلما يجي واحد من العلماء يفتي مثلا في مسألة برأيه باجتهاده لان الاحاديث لم تصله ثم بعد ذلك تصل الاحاديث لغيره من العلماء وبعد ما تصل الاحاديث لغيره من العلماء يقولون بمقتضى هذه الاحاديث والعالم الذي افتى برأيه لو كان حاضرا لرجع عن رأيه وعمل بالحديث وجميعهم يقول ذلك يقول الشافعي اذا وجدتم الحديث يخالف مذهبي اي ما ذهبت اليه وما افتيت به ولم يصلني الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بالحديث ولما يعني جاء رجل للشافعي وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا أتقول به قال أوجدت في وصفي زنارا يعني حبل عمل ذا اليهود والنصارى احنا بين ذا احبار يهود والنصارى جايب لي حديث الرسول بتقول لي حتقول به ولا لا ثم الحيول بمين يعني كلام مين بكلامه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نحن لا نشرع لكم شيئا المشرع هو الله جل وعلا فالحديث يجب ان يقال فكل خلاف معتبر الا ليس كل خلاف معتبر الا خلاف له وجه من الايه من النظر جاء النص زي الحديث اللي قلناه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني ايه قريظه يبقى الناس صلوا في الطريق النص معاهم واختلفوا فيه مش كده والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قالوا طهر قالوا حيض اختلفوا في الايه وكده ايات في الايه والدليل محتمل الدليل ايه محتمل ففي وجه من النظر ولا ما فيش في وجه من النظر لكن لما يجي رأي العالم وبعدين يظهر الحديث الصحيح اللي مفيش فيه يعني خلاف عندما ثبت عندهم الحديث ومخالف لرأي العالم تيجي يقول أخذ برأي العالم عشان ده خلاف وخلافهم رحمة هذا استدلال باطل واستدلال في غير موضعه ولم يقصدهم ذلك ولم يقصدهم إيه ولم يقصدهم ذلك فليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من الإيه من النظر حتى تنضبط الإيه المسألة طيب يبقى فاختلافهم في الفروع يقول كاتفاقهم يبقى إذن اختلاف الصحابة في الفروع كاتفاقهم فهذا الخلاف لا يضر ولا يخرجهم عن أهل الإيه عن أهل الرحمة إذن هو ظهر ذكر وجهين في تفسير الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال هذا على أوجه إما الاختلاف يكون في أصل النحلة وهذا قول جماعة من الإيه من المفسرين أو على الوجه الثاني ممكن الاختلاف يكون في الفروع دون الإيه دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات وهذا الخلاف لا يضر ولا يخرج هؤلاء المرحومين عن أهل الإيه الرحمة لأسباب أن هذا الخلاف كان واقعا بين الإيه بين الصحابة وأيضا وأن جماعة من السلف عدوا هذا الخلاف ضربا من ضروب الرحمة وأيضا أن هذا الخلاف الذي يكون لا يكون دائما بينهم لأنهم لو رأوا الحق لإيه لعادوا وأن الآية أيضا اقتضت أن أهل الاختلاف مباينين أو أن أهل الاختلاف مباينون لأهل الإيه لأهل الرحمة فلا يكون قسم الشيء قسيما إيه لا هو ذكر هذه الأربعة أوجه عشان يقول إن الخلاف الثاني ده أو التأويل الثاني ده ما يدخلش بين يدخلش بالآية. الثالث وبين هذين الطريقين واسطة. إيه بقى بين الطريقين دول؟ الطريق الأولاني إن هو جعل ولا يزالون مختلفين اللي اختلفوا في أصل النحل. والثاني اللي هو جعل الاختلاف لاختلاف في الفروع. لا هيقول فيه بين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى. هو ليس اختلاف في أصل النحلة وأعلى من الرتبة الثانية وليس اختلافا في الفروع بل اختلافا في الايه بل اختلافا في الأصول فهل تشملهم الآية أم لا هذول كده يقول وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية يعني هو بيقول لك أنا مسلم لكن لا يؤمن بالقدر كما تؤمن، لا يؤمن بالإيمان كما تؤمن، لا يؤمن أيضا بالإيه بالمسميات حد الإسلام وحد بتاع كما إيه كما تؤمن. ففي خلاف في قاعدة كلية من قواعد الدين أو في أصل من إيه من أصول. فهو اشترك معك في أصل الإيه في أصل النحل، لكن خالفك في أصل من أصول هذه النحلة، هل تشمله الآية أم لا؟ عايز يقول كده. قال والرتبة الثانية: وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى وأعلى من الرتبة الثانية، وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية، وهو المؤدي إلى التفرق شيعا. هو ده اللي حيؤدي الثاني، الاختلاف في الفروع ما إيه لم يؤدي إلى التفرق ولم يخرجهم عن أهل إيه الرحمة. فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف، يمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الايه الاختلاف، يعني من هم دخلوا الإسلام لكن اختلفوا في قاعدة كلية من قواعده أو في أصل من ايه من أصوله تنتظمهم هذه الآية، ولا يزالون ايه مختلفين إما رحم ربك فخرجوا عن أهل الايه الرحمة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 74 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وشمل هذا الاختلاف أو شمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا. ويرشحه أي يرشح هذا التفسير أن هذه الآية تنطبق على هؤلاء ولا يزالون مختلفين، دول أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في الأصول وفي القواعد الكلية للدين. ويرشحه وصف أهل البدعة بالضلالة وإعادهم بالنار، يبقى ده كمان بيرشح هذا ليه هذا الوجه وهذا التفسير. قال: وذلك بعيد تمام وذلك بعيد من تمام الرحمة، ده مش هيخلوهم مع الاختلاف ده دخلين في أهل ليه في أهل الرحمة، مش هيتوعد أهل الرحمة بالنار ولا يوصفوا بالإيه بالضلالة ولا يوصفوا بالضلالة. طيب، ولهذا ولكن قال الرابع: وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة، لكن هل هذا يخالف القول الثالث؟ هل هذا يخالف الوجه الثالث؟ ما يخالفوش، ما يخالفوش في الحقيقة. ما احنا قلنا أن اللي بيختلف في أصل من إيه؟ من أصول الدين، مش كده؟ أو في قاعدة كلية من قواعده ينتظمهم هذا الإيه؟ هذا الاختلاف. فبس هنا ناس قالوا ان دول اهل البدع اللي هم اهل الاختلاف، واهل الرحمة هم اهل الايه السنة. بس لما نقول اهل البدع هيبقى فيه اشكال، لان في ناس قد تتفق معك في اصول الدين وقواعده الكلية ويبقى عندها بدع في الفروع، فهل تشملهم الآية ولا ما تشملهمش؟ يبقى القول ده فيه خلاف برضو عن القول الايه عن القول الثالث، هذا اعم، لان اهل البدع ممكن البدع في الاصول ممكن البدع فين في الفروع، فقد يكون فهذا القول فيه عمومية أكثر من الايه من الذي قبله، ويبقى يدخل فيه إشكال، وهو الذين ابتدعوا في الفروع يخرجون عن أهل الرحمة أم لا يخرجون؟ يبقى ده إشكال حياة على هذا التعريف. قال: وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة. ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة عندكم تحتمل العبارة التأويل، وهذا مما لا بد من بسطه تحتمل. وقال هو الرابع كده: ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق الإيه إلى سابق القدر لا مطلقا. وشكل الكلام كده في سقطين، شكل الكلام في سقط، لأنه هو لما الرابع: وقد ذهب جماعة المفسرين أن المراد مختلفين في أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة، ماشي. ثم قال: ولكن لهذا الكتاب، كتاب إيه اللي بتكلم عليه؟ بنتكلم على الأصل الرابع. ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلق، فلازم يكون في كلام هنا سقط كده، الكلام مش متفق مع بعضه. ها حديث ابن عباس ايه حديث عمر يعني حديث ابن عباس انه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم لأنا ذكرناها قبل كده اكتب لكم كتابا. طيب ولكن لهذا الكتاب اصل طيب ولكن لهذا الكتاب اصل يرجع الى سابق القدر لا مطلقا بل مع انزال القرآن محتمل العبارة للتأويل او تحتمل العبارة للتأويل وهذا مما لا بد من بسط فاعلموا ها هو اللي مسميه الرابع ها صاحب التحبيب يعني هو الشطيب نفسه مكمل الكلام ورا بعض يبقى بالتالي مش هيبقى ده في رابع هو الشطيب يبقى جه عند الثالث وده تكمله للثالث ها ده ماشي ورا الثالث لان هو هنا لما هو قال الثالث ان هو واسطه وبين هذين الطريقين واسطه ادنى من الرتبه الاولى واعلى من الثانيه مش كده وقال دول اللي بيختلفوا في اصل من اصول الايه الدين او في بعض قواعده الكليه مش كده وسط بين الاثنين فيمكن ان تكون الايه تنتظم هذا القسم من الاختلاف ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم ان الامه تفترق ويرشحه وصف اهل البدع بالضلاله وعدهم بالنار وبعدين ذكر حديث ابن عباس مش كده فكان ذلك والله اعلم وحي نقرا دي بقى علشان ايه نربط الكلام بده فكان ذلك والله أعلم وحي أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البتة فتخرج الأمة عن مقتضى قوله ولا يزالون مختلفين بدخولها تحت قوله إلا من رحم ربه فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم ثم قال رضينا بقضاء الله وقدره ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ومتنا على ذلك بفضله وهنا برضو وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدعة وأنا من رحمة ورق أهل السنة ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق الإيه إلى سابق القدر لا مطلقا بل مع إنزال القرآن محتمل للعبارة أو محتمل العبارة للتأويل تحتمل العبارة التأويل وهذا مما لابد من بسطه برضو لو قلنا هذا الكتاب هو اللي كان حيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع لسابق القدر لا مطلقا لهذا الكتاب الذي لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم وعايز ما يقول كده أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه لا يكتب لأنه سبق في علمي فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيره وبعدين رضينا بقضاء الله عز وجل ولذلك منع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكتب هذا الايه هذا الكتاب ولكن لهذا الكتاب يبقى بقى مش لهذا الكتاب ولكن لعدم كتابة هذا الكتاب معنى الكلام أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلق لا ايه لا مطلقا بل مع إنزال القرآن تحتمل العبارة للتأويل وهذا مما لابد من بسطه على كل ما زالت العبارة كده فيها إشكال حله يظهر بعد وبرضو إدخاله للرابع القول الرابع ده مع ليه مع التالت قال فاعلموا وقال لابد من بسطه حنشوف البسط فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية طيب في الحقيقة ما فيش الرابع في الحقيقة هو التالت بس لأنه هو بيبسط دلوقتي على التالت والبسط بتاعه على التالت فبالتالي اسطب الرابع دي خلاص اسطب اللي هو حطه ما بين اقواس وعمله هو رابع لان ده قول المحقق مش كده فشيله ما فيش تالت يعني في اول وتاني ووسط ماشي اذا قلنا ان التالت ده ما بين الاثنين ماشي فاسطب اسطب ايه هو برضو التالت ده حطه بين قوسين عندي هنا علشان هو مش كلام الراجل لكن هو احدوها والثاني ده كلامه كلام الشاطبي يعني هو قال احدها والثاني وبعدين قال طريقه وسط انما لو حط الثالث ولا رابع الثالث والرابع ده احنا هنشيله في الحقيقة عشان نكتفي بكلام الراجل، لأن المصنف هنا يعني ادخلوا للثالث والرابع دي عامل شوية لخبطة، مش المصنف أقصد أقول المحقق. طيب قال: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنت بتقول إن المؤذن ده اللي هنا ممكن تفهم بكده من اول الكلام انه لم يكتب لهم الكتاب، لم يكتب لهم الكتاب حتى لا يختلفوا في الفروع، حتى لا يبقى الكتاب اللي كان هيكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف الامه في الفروع، حتى لا تختلف الامه في الايه في الفروع، بحيث انهم يرجعون الى هذا الكتاب فلا يكون هناك اختلاف مطلق. لكن أبى الله جل وعلا إلا أن يكون اختلاف لما سبق من علمه أنه لابد أن يكون فيه، ولا يزالون مختلفين في هذا الايه في هذا الاختلاف. فإذا الكتاب اللي كان حيكتب في الأمور الفرعية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبهاش، لكن الأمور الكلية هذه لا يختلف فيها عادة المتبحرين في الايه في الدين. عشان كده بقول: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها. والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفا، اللي هو الاختلاف في الفروع، اللي هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب وقال عمر إيه لا تكتب وإلى خير ما غير ذلك. بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك، اللي هو بقى شيع وأحزاب، فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. يبقى كل خلاف على الوصف الايه المذكور انهم اهل ضلالة وان الله عز وجل توعدهم بالنار وان هذا الاختلاف سبب للتفرق وايه والتشيع. قال: وكل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك، بعد هذه القرون الخيرية، له ثلاثة أسباب قد تجتمع وقد تفترق. الأول: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا. أدي أول سبب يدخل بها الابتداع في الايه في قاعدة من قواعد الدين الايه الكلية وفي أصل من أصول. هذا الاختلاف لا يحصل أبدا بين المتبحرين في علم الشريعة والقائضين في لجتها، لذا لم يحدث بين الصحابة خلاف مثل هذا لا في عصرهم ولا في العصر الذي ايه والعصر الذي يليهم. لكن هذا الخلاف حصل بعد ايه حدث بعد ذلك، وهذا الخلاف يرجع لأسباب ثلاثة: قلة العلم أول حاجة، والجهل بمقصد الايه الشريعة كما سنعلم، أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه إنه من أهل العلم وليس ايه وليس كذلك. ولذلك يقولون: ما ابتدع عالم قط ولكن يعني أخطأ من ليس بعالم، أو يعني لبس ثوب العلم من ليس بعالم فظنوه عالما فابتدع له. قال: ولكن تارة يكون في جزء وفرع من الفروع، هذا الخلاف اللي بيبقى ما بين هؤلاء اللي بيعتقد في نفسه كلام ده، ممكن هو يبتدع في فروع او يبتدع في اصول. قال: ولكن طارة يكون في جزء وفرع من الفروع، وطارة يكون في كل واصل من اصول الدين. ثم قال: او اصل من اصول الدين، كان من اصول اعتقادية او من اصول العملية، فتراه اخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها الى ما ظهر له بادية رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصده. وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أو من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض الايه؟ العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضل، وصفهم بالإيه؟ بالضلالة والإضلال. ها؟ فأفتوا بغير علم، فأفتوا بإيه؟ بغيره. قال بعض العلماء: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي ما ليس بعالم فضل وأضل. ها؟ زي ما قالوا ايه؟ ما خان أمين قط، ولكن ائتمن ما ليس بأمين فإيه؟ فخان. كذلك نقول على هذا الوزن: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت به؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. استفتي من لا علم إيه؟ عنده. والأحاديث هذا المعنى كثيرة. يبقى ده السبب الأول. السبب الايه؟ يموت العلماء فيرؤس الناس رؤوس جهال فيبتدعون في ايه؟ في دين الله عز وجل. السبب الثاني من اسباب الخلاف: اتباع الهوى. ولذلك سمي اهل البدع اهل الاهواء، لانهم اتبعوا اهواءهم فلم ياخذوا الادلة الشرعية مأخذ الافتقار اليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. ولذلك يقولون: استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، لكن لا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني ما تكونش في دماغك اعتقاد بناء على الآراء، ها، وخلاص بدون رجوع الى الاصول، وبعدين تروح تفتش لي في الايه؟ في الاصول عشان تطلع اللي في دماغك، فانت هتلوي اعناق الاصول عشان تطوعها للي في دماغك فتضل. لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لكن استدل، انت خلي دماغك فاضية وروح بص في الكتاب والسنة، لما اللي تلاقيه اعتقده، استدل ثم ايه؟ ثم اعتقد. يبقى واكثر هؤلاء هم اهل التحسين والتقبيح ومن مال الى الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم او طلبا للرئاسة، فيخترع لهم ويفتيهم بافتاءات مخالفة للاجماعات ومخالفة للايه؟ للنصوص. فلا بد ان يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما ارادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين، مفتي السلطة أو مفتون ليه السلطة، يطوع الآراء والمذاهب ليه؟ لإرضاء السلطة، فيضل ويضل فيتبع أهواء. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم اللي هم أهل التحسين والتقبيح، وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسمانيين، وأنكروا رؤية الباري وأشبه ذلك، بل صيروا العقل شارعا، جاء الشرع شارعا، جاء الشرع أولى، يعني هو العقل يقول وبعدين يبصوا في الايه؟ في الشرع. جاء الشرع أولى، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل، هذا هو عين الضلال. يعني لو جه الشرع يقول ده اللي احنا شفناه بعقولنا، يبقى انتم في الحقيقة بتعبدوا عقولكم، لا تعبدوا الله عز وجل. لأنكم لا تلتزمون إيه بشرعه، إلى غير ذلك من الشنعاء. والآخرون دول الفلاسفة ودول أهل التحسين والتقبيح ليه العقلي يعني. والآخرون اللي هم بقى طلب الرئاسة ومفتي السلطة والكلام ده، والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات، ما حادوا عن الطريق يعني، وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة، وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفعا. وذكروا من دي حاجات ها فتاوى كثيرة على هذا، ويذكر ايه امثلة من هذا. طيب الثالث من اسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وان فسدت وان كانت مخالفة للحق، اتباع العادة وان كانت فاسدة وان كانت مخالفة للايه للحق، اتباع العوائد. يبقى الاول الجهل، والثاني الهوى، والثالث اتباع العوائد. قال وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم، فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. خلاص يعني هم ماشيين اقتداء به بآبائهم حتى ولو كانوا على غير الحق. ثم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وليس عزول وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك، لأن احنا بقول وجدنا أهل المدينة يعملون على هذا، ليس هذا من عمل الايه من اتباع عمل الآباء، لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. يعني هذه فرعية جزئية عزول اللي بيستدلوا بعمل مدينة وعلوه أصلا من الأصول، ليس ذلك من اتباع الايه الآباء في شيء، ولكن هذا دليل ايه دليل شرعي. وعمل أهل المدينة على ثلاثة ايه على ثلاثة درجات مش كده، إما أن يكون عملهم شرح لنص، شرح ليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بالإجماع متفق على أنه ايه يعمل به مش كده، أو يكون ترجيح بين نصين، يعني نصين وعايزين نشوف ايه اعترض، طب ننظر لعمل اهل المدينة نرجح بيه احد النصين، وهذا قول جماهير ايه اهل العلم ايه بذلك. وكل هذا عمل اهل المدينة قبل فتنة ايه قبل فتنة عثمان رضي الله عنه، لا ثم الفتنة التي كانت بمقتل عثمان، ان عمل اهل المدينة بعد ذلك لا يصير ايه لا يصير حجة، والذي جعلوا عمل اهل المدينة حجة باطلاق هذا خطأ، ومن نقلوه عن مالك فقد اخطأوا. هذا معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب المهم، وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة، إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا، ويحتج به على من يرشده فيقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله، وهو أولى أن يقتدى به من علماء أهل الظاهر، هو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ وصأ، كالذين قلدوا آباءهم. ده بيتكلم على التقليد الأعمى أيضا، التقليد الأعمى هذا مشابه بمن قلدوا آباءهم، وإنما قصر هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى، وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين، مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقول إلى القول به. يقول وهذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. يبقى الأسباب الثلاثة دول اللي هو ذكرهم مش كده، اللي هو الايه الجهل والهوى واتباع العوائد، كل هذا راجع إلى الجهل بمقاصد الايه بمقاصد الشريعة. فإن قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين، ده عايز يقول بقى عشان ما فيش ثالث ولا رابع، هو ما زال بيتكلم على ايه على الواسطة دي، يبقى هو قسم من الآية ممكن تقول انها اهل النحل، وممكن تقول مختلفين في الفروع، وقال لك لا ما ينفعش تبقى مختلفين في الفروع، وبعدين ممكن تنتظمهم الايه اللي اختلفوا في اصل كلي او قاعدة كلية من قواعد الايه من قواعد الدين، وكل الكلام ده على الايه على الشيء الوسط. وقول لك ان الاختلاف في القاعدة دي مش هينشأ في راسك في العلم ابدا، لا ينشأ الا من متبع للهوى وقليل العلم ومتبع للايه للعوائد او جاهل بمقاصد الايه الشريعة. فان قيل فرط الاختلاف المتكلم فيه يعني اللي في الآية في واسطة بين طرفين، فكان من الواجب ان تردد النظر فيه عليهما، فلم تفعل يعني تردد النظر فيه على الايه على الايه الفرعين الاولين، فلم تفعل بل رددته الى الطرف الاول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير هو الاختلاف في الفروع. بيقول انت خدت ده وسط، قلت ده وسط ما بين اللي هم الاختلاف في اصل النحلة والاختلاف في الفروع التي ايه تضر، والحقت المختلفين دول في الاصل من الاصول بالمختلفين في اصل النحلة، وانت قلت انه وسط ما بين دي ودي، يبقى انت كله الحقته بالطرف الاول وما الحقتوش بالطرف الثاني، فالمفروض كنت تتردد ما بين الايه الطرفين، وكل كلامك بيجنح لطرف واحد ليه وانت بتقول انه هو وسط؟ ده السؤال. فان قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه واسطة بين طرفين، فكان من الواجب ان تردد النظر فيه عليهما، مش تاخده على جنب واحد، انت قلت دول مرحومين ودول ها اهل ضلال ووعدوا بالايه بالنار، وخدت دول وردتهم هناك وانت قلت ده وسط، طب ما كنت تخليهم بقى حاجتين وبس ماشي. فلم تفعل بل رددته الى الطرف الاول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير وهو الاختلاف في الايه في الفروع. فالجواب عن ذلك ان كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج الى بيانه الا من الجهة التي ذكرنا اللي هو اتكلم عليها، اما الجهة الاخرى اللي ده عايزه اتكلم فيها، اما الجهة الاخرى فان عدم ذكرهم في هذه الامة وادخالهم فيها اوضح ان هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الاول، والا لا دي لسه والا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به، ولا نبه السلف الصالح عليه. عايز يقول دول لو كانوا في الطرف الثاني ها ما كانش هيقع في الأمة ايه فرقة ولا خلاف الذي نبهت عليه الايه النصوص. يقول أما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح إن احنا ما دخلناهمش فيها أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يلحقهم بالقسم الأول اللي هم اختلاف في أصل النحل مش كده، لأنه هو لو ألحقهم بالقسم الأول وخلوهم في أصل النحل يبقى مش هيقع في الأمة دي نفسها اختلاف، يبقى المسلمين نفسهم ما فيش فيهم ايه اختلاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق. قال أما الجهة الأخرى قال فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لا كلمة عدم دي حطتها المصحف عندكم عدم ها محطوطة بين قوسين عندي يعني معناها الذي أضافها هو المحق وبعدين إضافتها فيها مشكلة يعني هتتشال أحسن ماشي، لأنه قال فإن ذكرهم في هذه الأمة إن خلص تفترق أمتي وهم فعلا دخلوا في الأمة، فإن ذكرهم وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول كده صح، نشيل كلمة إيه عدم دي اللي هو حاططها من عنده مظبوط، أنت عندكم عدم دي محطوطة من قوسين ولا من غير قوسين ها دي محطوطة بين قوسين دليل على انها من نسخة تانية مش كده دي في الحقيقة اضافة عدم هنا هتخل المعنى. طيب قال فان ذكرهم في هذه الامة وعايز يقول فالجواب عن ذلك ان كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج الى بيانه الا من الجهة التي ذكرنا اللي هي ايه يعني يلحقهم بأهل الضلال مش كده. أما الجهة الأخرى أنه يلحقهم بالأمة المحرومة، فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول مش كده، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف مش كده. لو احنا اعتبرناهم من اليهود والنصارى وكده لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرق، ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف عليه. فكما أن لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك نقول اختلفت الأمة أو افترقت بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة. هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. يعني عايز أقول إن الأمة دي هي أمة الإسلام، هي إيه؟ هي أمة الإسلام وليست أمة الدعوة. أمة الدعوة فيها الكفار وفيها ليه المسلمين، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمة الاستجابة له، عايز أقول هي دي أمة الإجابة اللي استجابت لليه للرسول عليه السلام. فهذا الخلاف واقع فين؟ في هذه الأمة، فهم داخلون في هذه الأمة مش خارجين عن هذه الأمة، لقوله ستفترق أمتي عليه على 74 ايه فرق. فاختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها ها مع بقاء اسم الأمة، هذا هو الحقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين، يعني هم في الدين داخلين في الدين وحيمرقوا ايه وحيمرقون يمرقون من الدين كما يعني هم دخلوا في الدين ولا ما دخلوش وحيمرقوا منه، يمرقون من الدين كما مرق سامر. ثم قال وتتمارى في الفوق، فينظر الرمي الى سهمه الى نصله الى رصافه فيتمارى في الفوق هل علق به من الدم شيء ام لا. ها والتماري في الفوق فيه هل فيه فرط ودم ام لا، شك بحسب التمثيل، يعني هل خرجوا من الاسلام حقيقة، هو ايه خرجوا يعني كله ولم ايه ولم يعلق منهم الاسلام بشيء كما خرج هذا السهم من الايه من هذه الدابة ولم يعلق به فرث ولا دم ولا شيء، فكأنهم دخلوا في الاسلام ولم يأخذوا منه ايه ولم يأخذوا منه شيء. فهل خرجوا من الاسلام حقيقة؟ وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الاسلام بالارتداد مثلا. وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيه. ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تعرفين احنا بدنا نتكلم عليه ها، هو دلوقتي كله عمال يرد على الجانب اللي هو قال له انت ليه بتتردد لما انت قلت انها وسط بين اللي هم مختلفين اختلاف لا يضر واللي اختلفوا في اصل النحلة، وانت رحت ألحقتهم باهل الضلالة واهل النار والاعاد واتكلمت فيهم على طرف واحد ما اتكلمتش على الطرف الايه على الطرف الثاني. فقال ان كون ذلك القسم واسطة بين طرفين لا يحتاج الى ايه ان احنا انه من القسم الاول او من القسم الذي ذكرنا لا يحتاج الى بيان، لا يحتاج الى بيان الا من القسم الذي ذكره اللي هم هيلحقوا يلحقوا بالقسم الايه يلحقوا بالقسم الاول، وان كانوا ليسوا منه يعني ليسوا خارجين عن الاسلام كالقسم الاول فهم داخلون في امة الاسلام لكنهم لحقوا بهؤلاء الذين خرجوا عن الايه الذين هم خارج اهل الاسلام، وان كانوا لم يكفروا وان كانوا لم ايه وان كانوا لم يكفروا لقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق ايه امتي، وقال يخرجون من الدين او يمرقون من الايه من الدين ولم يبق فيه شيء، وان كانت العبارة محتملة انهم ارتدوا خرجوا عن الدين لكن بالنظر يتبين ان هؤلاء لم يخرجوا من الايه من الدين، ده كله عشان يقول انهم ما زالوا داخل الايه داخل الامة، وده السبب اللي جعله يتردد النظر. هم لو كانوا خارجين يبقى هيخليهم على الطرف الايه على الطرف الاول مش كده، هم لو كانوا خارجين كنا هنلحقهم بطرف الاول، ولو كانوا خلافهم لا يضر يبقى خلاص هم ملحقين باهل الاسلام، انما دول داخلين وبيختلفوا اختلاف يضر شأنهم شأن الخارجين الذين اختلفوا. مع اهل الايه؟ مع اهل الاسلام. فده اللي يقول جعلوا يقول ان ده واسطة بين امرين، ان هم دخلوا الاسلام ماشي كده واختلفوا زي ما دول اختلفوا، بس دول اختلافهم لا يضر، لكن اختلاف دول يضر زي اللي اختلفوا خارج امة الاسلام. فعشان كده بقول كده، هم فهم عشان داخل امة الاسلام جعلهم زي هؤلاء الداخلين داخل امة الاسلام اللي اختلفوا اختلاف ايه لا يضر. ده وجه الشبه ان هم فين داخل امة الاسلام. وجه الشبه ما بين التانيين ان دول حيتوعدوا بالنار وانهم من اهل الضلال زي دول بالظبط. فبيقول ان هم هيكلمهم على الطرف الثاني، انا مش محتاج لبيان لان محتاج عشان تكلم على الجهة ليه الاخرى، لان احنا بنقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، فاحنا خرجناهم عن اهل ليه؟ عن اهل الرحمة. فلو ادخلناهم في اهل الرحمة مش هنتكلم ابتداء، اذا مش داخلين معانا في ليه في المسألة. فعايز يقول كده، فهو كل اللي بيذكره بقى دلوقتي هل دول كفار ولا لا زي الخوارج. فبيقول يعني وبحسب الاثر عدم القطع، يعني ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الاثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالحين، ما عملهمش معاملة ليه الكفار المرتدين. الا ترى الى صنع عليه مع الخوارج، وذكر بقى ما يدل على ذلك، وايضا في حين ظهر معبد الجهني وعمر بن العزيز الى كل هذا الكلام عشان يدل على انهم ليسوا بكفار من فعل ليه من فعل السلف. قال ومن جهة المعنى ان وان قلنا انهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فانهم ليسوا بمتبعين للهوى باطلاق، مش زي الكفار مش متبعين للهوى بايه باطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا انهم كذلك لكانوا كفارا، عشان كده قلنا هم واسطة، اذ لا يتأتى ذلك من احد في الشريعة الا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر. واما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به انه متبع للدليل بمثله لا يقال فيه انه صاحب هوى باطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره هو، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه، يبقى مش هو متبع للهوى باطلاق لكن يمازجه الهوى في ايه في مطالبه، من جهة ادخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك اهل الهوى اللي هم ايه كفار في دخول الهوى في نحلته، وشارك اهل الحق لانه لا يقبل الا ما دل عليه الدليل في الجملة، عشان كده قال هم واسط. وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع اهل السنة على الجملة في مطلب واحد وهو الانتساب الى الشريعة، اما التانيين لا ينتسبوا الى ليه، ده كل ده بيرد عشان بيقول انا جعلتهم وسط، جعلتهم ايه وسط. ومن اشد مسائل الخلاف مثلا مسألة اثبات الصفات، حيث نفاها من نفاها. فان اذا نظرنا الى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة. يعني المؤولة دول أصدهم إيه؟ عايز أقول لك إيه؟ المؤولة مش مبتدعة، بس أصدهم إيه؟ أصدهم التنزيه، يحومون حول حمى إيه؟ التنزيه مش كده؟ ونفي النقائص وسمات إيه؟ الحدوث، وهو مطلوب الأدلة مش كده؟ مطلوب الأدلة نفي النقائص عن الله عز وجل وسمات الايه الحدوث وتنزيهه تبارك وايه وتعالى، مش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده معناه يعني نفي سمات الايه الحدوث، ليس كمثله شيء، يبقى هو ليس ككل شيء حادث، لكن وان كان الاولى نعبر بالتعبيرات الشرعيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وننزهه تبارك وتعالى وننفي عنه الايه النقائص. هم اولوا ليه؟ عشان كده مش كده. فعايز يقول لك ان هم منتسبين للشريعة، منتسبين للايه للشريعة، ولم يخرجوا عنها، وده مطلوب الادلة في المسألة اللي هو قالها، وانما وقع اختلافهم في الطريق، ده عايز ينزه وده عايز ينزه، لكن ده ضل الطريق وده لم يضل الايه الطريق، وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا. فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع، عبص مش معنى كده ان الخلاف ده كالخلاف في الفروع وانهم لا يبكتوا على ذلك ولا يضللوا على ذلك، لكن بيقول لك ده السبب الذي من اجله قلت انهم واسطة بين طرفين. واسطة بين ايه؟ يعني دول ليسوا متبعين للهوى باطلاق، وليسوا رادين للأدلة بإطلاق، ليسوا متبعين للهوى بإطلاق، وليسوا رادين للأدلة بإطلاق، وإلا كانوا كفارا مش كده. لكن دول بيقولوا نؤمن بالأدلة، فشابهوا الفين المختلفين في الفروع. ودول كمسألة الاختلاف في الصفات، دول بيحوموا حول ايه؟ حمى التنزيه ونفي صفات الايه؟ الحدوث وكذا وكذا، ودول مقصدهم كده ودول مقصدهم كده، لكن دول ضلوا الطريق. ففيهم شبه منين؟ من دول. ليه؟ أنهم يرجعوا إلى الأدلة وإن كانت من وجهة إيه؟ نظرهم، وإن كانت من وجهة نظرهم. وأنهم أيضا ها ما زالوا تحت حظيرة الإيه؟ تحت حظيرة الإسلام. فده الشبه اللي جعلهم إيه؟ يشبهون هؤلاء. نعم. إيه؟ اللي هم مين؟ مش كفار طبعا. مش كفار. ما هو ضال. هلا هو كل ضال مش شرط ان يكون كافر. طيب كيف يصفهم بالضلال؟ ها ما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الايه؟ في النار، مش كده؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم فضلوا واضلوا، اللي هم الايه؟ رؤوس الجهال. رؤوس الجهال دول كفروا فضلوا، وصفهم بالضلالة هو لا واضلوا. فليس كل من وصف بالضلال يكفر، مش كده؟ لكن كل كافر ضال، كل كافر ضال، وليس كل ضال كافر. ماشي؟ ايه؟ ايوه ماشي يا ابني. ما هم بيخالفوا في قاعدة كلية من قواعد الدين واصل من اصوله، لكن كفروا. خلاص ما كفر. عشان كده بيستدلوا بالشريعة في وصولها، يعني بيرتبطوا بالشريعة ويرتضوا بالدليل من وجهة ايه؟ من وجهة نظره. والمثل اللي دهولك دول عايزين التنزيه وعايزين نفي صمات الايه؟ الحدوث والكلام ده، هو ده انت اللي بتقوله وهم الايه؟ لكن اخطأوا وضلوا الطريق، اخطأوا وضلوا ليه؟ وضلوا الطريق. ماشي؟ طيب. وايضا فقد يعرض الدليل، يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع الى الوفاق. لو واحد منهم من دول برضو لو انت بتبين له الدليل بايه؟ بيرجع لظهوره عنده، كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه الفان، مش كده؟ لما ابن عباس ناظرهم 4000 رجع منهم ايه؟ 2000. وان كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم، لان المبتدع ليس له توبة. يعني ايه؟ لانه بيعتقد انه على حق، مش كده؟ اما العاصي ده سهل انه يرجع، انه عارف انه عاصي، انما ده معتقد انه على حق، فصعب انه ايه؟ انه. طيب عرفنا بقى ليه هو رد عليهم ان ده واسطة بين ايه؟ بين طرفين. قال بعد كده صح من حديث ابي هريرة فصل. خلاص. طب ايه اللي احنا خدناه من اللي فات ده كله؟ مختصر اللي احنا خدناه. مختصر، احنا خدنا 30 صفحة، مختصرهم ايه؟ في كلمتين. ايه اول ما قال؟ هبتدي معاكم من الاول. ها اول الكلام ان ايه؟ ان اهل البدعة وصفهم الكتاب والسنة بوصف الفرقة، الفرقة ليه؟ الحاصل وصفهم انهم ايه؟ متفرقين، مش كده؟ وصفهم انهم ايه؟ متفرقين. وذكر أدلة الكتاب التي تدل على ذلك وأدلة السنة التي تدل على ذلك. ثم قال في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس، لا دي خلاص، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم. ووقف عند الآية، قلنا أن أهل البدعة وصفهم الكتاب بأنهم إيه؟ بوصف الفرقة والاختلاف. وقلنا أن الفرقة هي التفرق الحقيقي بالأبدان، مش كده؟ وإن كان التفرق بالأراء فهو الاختلاف، اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه الاختلاف. وبعدين ذكر قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي خلقهم لليه للاختلاف. وقلنا لا الاختلاف ده ليس المقصود به اختلاف في الخلقة ولا اختلاف في الخلق ولكن اختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات. إذن وده اللي مقصود من الآيات مقصود من إيه من الآيات. وقلنا في الأول إن الآيات وصفت أهل البدع بالفرق بالإيه بالفرق الحاصلة بينهم. فهل هم داخلين في الآية دي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ويبقى أهل البدع خارجين عن أهل الرحمة ولا لا؟ فجاب أوجه التفسير في الآية ولا يزالون مختلفين أي الوجه الأول أنهم مختلفين في الرعاء والنحل يهود ونصارى والمجوس وإيه والحنفي. والوجه الثاني اللي اختلفوا في الفروع واللي اختلفوا في الفروع دول مش هيخرجوا عن أمة الرحمة لأوجه إن الصحابة إيه إن الصحابة اختلفوا. وإن الوجه الثاني أن الله جل وعلا ها جعل هؤلاء ها قسم لدول وقسم الشيء ليس قسيما إيه قسيما له. وأيضا أن الآيات تشعر أن الخلاف عند هؤلاء ثابت ومستمر لكن أهل الحق لو عرضت عليه الحق لرجع. فالاختلاف ها هنا إيه عارض الاختلاف إيه عارض فده حيخليهم يخرجوا عن أهل الإيه عن أهل الاختلاف. يبقى هم اختلفوا اختلاف إيه لا يضر. قالوا في واسطة بين دول في واسطة بين إيه بين دول مش كده. قال تاني السبب الرابع أننا نقطع في أن مسائل الخلاف ده وقع بين الإيه بين الصحابة رضي الله عنهم وهم من الأمة المرحومة بالإيه بالإجماع. وكذلك جماعة من السلف جعلوا أن الخلاف في الفروع ضربا من ضروب الإيه من ضروب الرحمة. ثم قال بين الطريقتين دول طريقة ثالثة طريقة إيه ثالثة. والطريقة الثالثة دول اللي هي خلفت الأمة في قاعدة الفرقة التي خلفت الأمة في قاعدة من قواعد الدين أو في أصل من إيه من أصول فيمكن أن تنتظمهم الآية. وقعد بقى يقول إيه الأحاديث اللي ويرشح ذلك أنهم وصفوا بالضلالة بالضلالة والإعاد بالإيه بالنار ستفرقوا متعب كلها إيه في النار إلا إيه إلا واحدة. فده بيرشح إن الآية تنتظمهم إن الآية إيه تنتظمهم. وبعدين جه بيقول لك وهذا الكلام ها له أسباب يعني كل خلاف يضر يعني على الوصف المذكور له أسباب. أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم وهو ليس إيه كذلك. والسبب الثاني أنه بيتبع هواه واتباع جزئي ولا كلي جزء. والسبب الثالث اتباع لإيه اتباع العوائد مش كده التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت وإن كانت مخالفة لليه للحق. بعد ما قال كده بيقول إن الأسباب الثالثة دي راجعة إلى ها إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الإيه الشريعة. فإن قيل أنت فرضت ده آخر سؤال بقى اللي احنا قلناه فرضت أن الاختلاف المتكلم فيه واسطة بين طرفين فكان من الواجب عليك أنك تتردد بين الإيه بين الاثنين. فجه قال أنا مش محتاج أن أنا أتكلم على الوجه الإيه التاني خلاص لان ايه لان الذي يحتاج الى بيانه من الجهة التي ايه التي ذكرنا. وانا قلت ليه بقى واسطة بين طرفين عشان دول ما خرجوش من الايه من الدين مش كده وعلى اساس انهم يحتاجوا بادلة الايه الدين من وجهة ايه من وجهة نظرهم او الى اخر ما ذكر في الكلام الاخير اللي احنا ذكرناه. واضح كده الكلام. وقفنا هنا عند حديث افتراق الامة حديث افتراق الايه الامة الوصف الثالث صح من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرق أمتي على 73 إيه فرقة. نقف هنا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم ها ما فيش رابع هما اثنين ووسط دي هو هيذكرها بعدين بعد ما يمشي هيقول طيب بعد ما يستقر ان الآية بتنتظم اهل البدع في بتاع ده المخالفين للايه لاهل السنة في اصل من اصوله او في قاعدة كلية من قواعده. هل المخالفين لاهل السنة ها في البدع في الفرعيات يدخلوا مع هؤلاء ام لا؟ سؤال حيطرح قدامه يذكر سبحانك. هي صفة اذان بلال.